الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فسورة الناس مكية وعدد آياتها 6 آيات، وهي ثاني المعوذتين، وفيها الاستجارة والاحتماء برب الأرباب من شر أعدى الأعداء إبليس وأعوانه، من شياطين الإنس والجن الذين يغوون الناس بأنواع الوسوسة والإغواء. وقد ختم الكتاب العزيز بالمعوذتين وبدأ بالفاتحة ليجمع بين حسن البدء وحسن الختام، وذلك غاية الحسن والجمال، لأن العبد يستعين بالله ويلتجئ إليه من بداية الأمر إلى نهايته. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ، أتحصن وأستجير برب الناس، خالقهم ومالكهم، ملك الناس، سيد الناس ومالكهم وحاكمهم، إله الناس، معبود الناس بحق، لا معبود بحق سواه. من شر الوسواس، الوسواس الشيطان الذي يلقي في نفوس الناس الأفكار الردية السيئة. ألقى الناس، الذي يخنس ويتأخر عن القلب عند ذكر الرب جل وعلا، فالشيطان إذا ذكر الله جل وعلا خنس، أي تأخر واختفى. الذي يوسوس، أي يشجع على المعاصي بخفاء، فيوسوس إلى الإنسان ما يوسوس من أمور الشر. من الجنة، الجنة الجن، ومنهم الشياطين. تتضمن هذه السورة العظيمة توجيهات كريمة من الله جل وعلا إلى كل مسلم، والمسلم يحتمي بالله جل وعلا من شر الشيطان الذي يدعو الإنسان إلى فعل الأعمال السيئة، ويشجع الشيطان كذلك الإنسان على التفكير في المعاصي. فالمسلم إذا ذكر الله تعالى واستعان به هرب الشيطان وخنس واختفى، وإذا لم يستعن المسلم بالله تعالى جاءه الشيطان وذكره بالمعاصي وشجعه عليها وأرشده إلى طريق الشر. وبعض الناس يشبهون الشياطين، يشجعون غيرهم على فعل الأعمال المنكرة ويقودون الناس إلى طريق الفساد، فهؤلاء هم شياطين الإنس، ومن كل جنس شياطينه. الكلب الأسود شيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عمر رضي الله عنه أن يذهب إلى بيت المقدس، أتوه ببردون في بعض الطريق فهملج به، فقال: ردوا علي دابتي، فإنما حملتموني على شيطان. فمن كل جنس شياطينه. ومن الناس شياطين يفعلون فعل الشياطين، يشجعون غيرهم على فعل الأعمال المنكرة ويقودون الناس إلى طريق الفساد، وهم شياطين الإنس، وربما كانوا أشد ضررا من شياطين الجن، لأن الشيطان الجني إذا ذكر الله جل وعلا خنس وتأخر واختفى، وأما شيطان الإنس فلو قرأت عليه الختمة من أولها إلى آخرها لم يزدد إلا عتوا. فيجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الفئة من الناس لأنهم فاسدون، ويجب عليه أن يحتمي بالله ويستعين به حتى يحفظه من شر جميع الشياطين. في هذه الآيات العظيمة من هذه السورة الشريفة وجوب الاستعاذة بالله تعالى من شياطين الإنس والجن، وتقرير ربوبية الله تعالى وألوهيته، وأن الله خالق الناس وسيدهم والمتصرف في أمورهم، والمسلم يستعين بالله حتى يدفع عنه شر شياطين الإنس والجن. وفي الآيات أن الأشخاص الذين يدعون إلى الفساد ويشجعون عليه هم شياطين، وأن ذكر الله جل وعلا يطرد الشيطان الرجيم. وهذه السورة والتي قبلها وهي سورة الفلق، هاتان السورتان سورتان عظيمتان، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهما فضلا كبيرا عظيما فقال: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أخرجه مسلم. وأما مختصر تفسير هذه الآيات من تفسير الحافظ العلامة الإمام ابن كثير رحمه الله فهو: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هذه ثلاث صفات من صفات الرب جل وعلا: الربوبية والملك والإلهية، فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه، فجميع الأشياء مخلوقة له، مملوكة، عبيد له. فأمر المستعين أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الموكل بالإنسان الذي يوسوس في صدور الناس. هل يختص هذا ببني آدم كما هو الظاهر أو يعم بني آدم والجن؟ فيه قولان، ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليبا، أي يكون الجن قد دخل في لفظ الناس تغليبا. وقوله تعالى من الجنة والناس، هل هو تفصيل لقوله الذي يوسوس في صدور الناس ثم بينهم فقال من الجنة والناس؟ هذا يقوي القول الثاني. وقيل قوله من الجنة والناس تفسير للذي يوسوس في صدور الناس من شياطين الإنس والجن، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع وترتيب وقراءة لمعاني آيات الجزء 30 من القرآن المبين، ولله تعالى وحده الحمد والمنة. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وعطائه تعالى وجوده ومنته في مجالس تباعد أحيانا ما بينها، أولها في يوم الأحد التاسع عشر من ربيع الآخر سنة 36 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق للثامن من فبراير سنة 15 و2000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الأربعاء السادس من جماد الأولى سنة 36 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق للخامس والعشرين من فبراير سنة 15 و2000 من التاريخ الصليبي. وذلك بحول الله وقوته وفضله وعطائه ومنته في المسجد الشرقي بسك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله وسائر بلاد المسلمين من البدع والمبتدعين ومن الشرك والمشركين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.